بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى وغفر الله له، يلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور سعيد بن سالم الدرمكي حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن فاضل، كنا نتكلم في التمهيد في كتاب الشيخ عبد برجس رحمه الله تعالى، عبد السلام بن برجس، وصلنا إلى قوله: فواجب أهل العلم وطلبة الالتزام بالميثاق الذي أخذه الله عليه. فنستكمل التمهيد لندخل في القاعدة الأولى. تفضل اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وما بعد، فيقول الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فواجب أهل العلم وطلبته الالتزام بالميثاق الذي أخذه الله عليهم في قوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فليبين للناس هذا الأصل محتسبين لله تعالى، مخلصين له أعمالهم، ولا يمنعهم من بيانه تلك الشبهات المتهافتة التي يروجها بعض من لا خلاق له، لقول بعضهم: من المستفيد من بيان هذا الأمر؟ يشير إلى أن المستفيد منه هم الولاة فقط، وهذا جهل مفرط وضلال مبين، إذ منشأه سوء الاعتقاد فيما يجب لولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا، على أن الفائدة مشتركة بين الراعي والرعية كما لا يخفى على أهل العلم، بل قد تكون الرعية أكثر فائدة من الرعاة. ومن الشبه أيضا بداية ذكر المسائل المتعلقة بعلاقة الحاكم بالرعية، والواجب على الحاكم تجاه الرعية، والواجب على الرعية تجاه الحكام، من نشر عقيدة أهل السنة والجماعة. ونشر هذه العقيدة فيها مصلحة عامة تشمل الحفاظ على الدين، والحفاظ على النفس، والحفاظ على الأعراض والأنساب، والحفاظ على العقول، والحفاظ كذلك على الأموال، وهي المقاصد الخمسة التي تشير بها بعض العلماء. هي عقيدة مهمة جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وصية يوصي بها في حديث العرباض النسائي جمع بين أمرين، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لذلك على طلبة العلم وعلى أهل العلم أن يلتزموا ببيان هذه العقيدة، أن الله سبحانه وتعالى أمرهم ببيان الحق وعدم كتمانه، وبيانهم لهذا الأصل لا أجر لهم فيه إلا عند الله سبحانه وتعالى، إذ يحتسبون الأجر من الله وليس من الحكام ولا من المسؤولين، بل وجدنا أن أهل العلم مثل ابن تيمية رحمه الله والإمام أحمد من قبله رغم ما حصل لهم من أذية من الحكام والسلاطين فسجنوا وضرب الإمام أحمد قيل ألف فوق على ظهره ومنع من التحديث وكذلك ابن تيمية الله مات في السجن إلا أن أقوالهم تدل على أنهم كانوا محتسبين لله سبحانه وتعالى في نشر هذه العقيدة. ثم قال المصنف لا يمنعكم من بيانه أي بيان هذه العقيدة تلك الشبهات المتهافتة التي يروجها بعض من لا خلاق له. وهؤلاء هدفهم أولا الطعن في هذه العقيدة الصحيحة، ثانيا الطعن في ولاة أمر المسلمين ولو أظهروا أنهم معهم. يوجد عندنا بعض الناس حول الإمام وحول الحاكم وهدفهم المنفعة الدنيوية، ولذلك مواقفهم مختلفة متلونة ليست على عقيدة واحدة أو طريقة واحدة، ويغيظهم موقف أهل السنة والجماعة من أتباع السلف والأثر الذين على اختلاف بلدانهم على قول واحد واعتقاد واحد ولو حصل من إمامهم تجاههم أي شيء، لكنهم يدينون بالسمع والطاعة لأن الله سبحانه وتعالى يأمر بذلك، فيسعون إلى النيل منهم عند السلاطين واتهامهم وتشويه سمعتهم عند عامة الناس، فيتهمونهم تارة بأنهم ذيل بغلة السلطان وتارة بأنهم من المباحث ومن الأمن وغير ذلك لينفر الناس عنهم. وهذا والله سمعته بنفسي بل اتهمنا به، وبعضهم وضع لبعض أهل العلم رتب، فلان عقيد في المباحث وفلان مقدم وفلان كذا وفلان كذا، وهذا كله باطل. فهؤلاء القوم كما وصفهم المؤلف لا خلاق لهم، بل الواجب الحذر منهم. والله ما استفادت دول الأم بتحقيق الأمن في سياتهم بمثل ما استفادوا من أهل السلفيين الذين بينوا هذه العقيدة بدون أن يكون لهم مردود مادي من ولاة الأمر. ثم قال كقول بعض من المستفيد من بيان هذا الأمر أي هذه العقيدة، يشير إلى أن المستفيد منهم الولاة فقط، وهذا جهل مفرط وضلال مبين، إذ منشأه سوء الاعتقاد فيما يجب الولاة في الأمر أبرارا كان وفكارا. وللأسف تأثر جماعة الإخوان ومن معهم ومن سايرهم بأفكار الفلاسفة الذين جعلوا العلاقة ما بين الرعية وما بين الإمام على عقد اجتماعي كما سيأتي بيان ذلك تعالى، وقت الإمام إنما يأخذ سلطته من الشعب، فمصدر السلطة للإمام الشعب، وبالتالي فيجب علينا أن لا نعطي الإمام هذه السلطة أن نعطي القداسة، وإنما علينا أن نعطي هذه القداسة وهذا الاجتماع للشعب. فخرجوا لنا بعدة مقاربات منها سيادة الشعب وأن الشعب السيادة المطلقة غير ذلك من النظريات الباطلة. قال منشأه سوء الاعتقاد ما يجب لولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا، على أن الفائدة مشتركة بين الراعي والرعية كما يخفى على أهل العلم، فتكون الرعية أكثر فائدة من الرعاة. والله من تأمل أحوال ما يسمى بالثورات وقبيح العرب علم أن أكثر الناس تأثرا بما يجري هم الرعية. تأمل ما يحدث في تونس وإلى اليوم نسمع عن المظاهرات وما حصل في اليمن وما حصل في مصر وما حصل في سوريا، أكثر الذين تأثروا بذلك سنة الرعية لأنهم خالفوا العقيدة. نعم أكثر. قال رحمه الله تعالى ومن الشبه أيضا قول بعضهم إن الكلام في هذا الموضوع ليس هذا وقته سبحان الله، متى وقته إذن؟ أإذا طارت الرؤوس وسفكت الدماء؟ أإذا عمت الفوضى ورفع الأمن؟ إن الكلام في هذا الموضوع يجب أن يكثف من قبل العلماء وطلبة العلم في هذه الأيام خاصة، لما حصل لفئام من الناس من تلوث فكري في هذا الباب، قاد زمامه شراذم من أصحاب الاتجاهات الدخيلة، فأفسدوا أيما إفساد، وشوشوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخطير بما ألقوه من الشبه الفاسدة والحجج الفاسدة. حسبك. قال رحمه الله مكتبه أيضا قول بعض الكلام في هذا الموضوع ليس هذا وقته، سبحان الله، متى وقته؟ إذا طارت الرؤوس وسفكت الدماء، فإذا عمت الأطفى وفع له. لو علم الناس التزموا بهذه العقيدة، من نظر في حال الثورات الكبرى وقع بلاد المسلمين وما نتج عنها، وحال ثورات الربيع العاصرة وما نتج عنها، يرى الأثر السلبي لعدم الكلام في هذه العقيدة. وقفت على إحصائية تعتبر قديمة نوعا ما عن تكلفة الربيع العربي خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2014، ونحن الآن في عام 2018، لكن في الفترة ما بين 2010 إلى عام 2014 بلغ إجمالي الخسائر 834 مليار دولار، هذا في ما يسمى بثورات الربيع العربي، ومليون وقريب من النصف مليون قتيل وجريح. أما عدد اللاجئين فتجاوز 15 مليون لاجئ، وقدرت خسائر البنية التحتية لتلك البلدان في 461 مليار دولار. هذه الأرقام كان باستطاعة الدول والشعوب تجاوزها والسلامة منها لو انتشرت هذه العقيدة بين الناس ولتتوه. فقال رحمه الله إن الكلام في هذا الموضوع يجب أن يكثف من قبل العلماء وطلبة العلم في هذه الأيام خاصة، لما حصل لفئة من تلوث فكري في هذا البحث. للأسف فئة هذه شملت كثير من المثقفين من أصحاب حملة الشهادات، حتى فقط هذه العقيدة باطلة عندهم، وعقيدة أهل الخوارج هي الصحيحة هي الأصل. يقول قاد زمامه شراد من أصحاب الاتجاهات الدخيلة، فأفسدوا أيما أفساد، وشوشوا على عقيدة أهل السنة والجماعة على باب خطير بما ألقوه من الشبه الكاسدة. فللأسف أخذوا يكتبون سياسة الشرعية ويحققون كتب سياسة الشرعية للمتقدمين من أهل العلم، فماذا جرى؟ نشبهوا شبههم وأصولهم الكاسدة. بعضهم للأسف مثل القاوي وقرة الداغي وغيرهم معروف في كفانه في النوازل، ولهم وجود في المنتديات العالمية ومشاركة ما ينزل بالأمة النائل، واستطاعوا من خلال ثقة الحكومات فيهم وثقة الناس والرعية فيهم من أن يبثوا عقيدتهم ثقة فيها خبز. ثم قال صبت قال رحمه الله ولا تغتر بمن ينكر وجود هؤلاء ويقول إن موضوع البيعة والسمع والطاعة لم يشكك فيه أحد، فإنه أحد رجلين، إما متستر عليهم يخشى من تصنيفهم بما هم عليه، أو جاهل لا يدري من الناس فيه. بحذره صدق رحمه الله، كثير من الناس للأسف الشديد أو من المشهورين ممن يشار إليهم بأدب أهل العلم ولا يتكلمون في موضوع البيعة والسمع والطاعة، إذا سئلوا أجاب هذا، يقولون موضوع البيعة والسمع والطاعة لم يشكل فيه، فنحن لا نحتاج لكلام فيه، فهو إما متستر عليه يخشى من تصنيف بما هم عليه، وهذا دليل واضح في بعض الشخصيات الشهيرة، فإنه لم يصدر منه إلا كليمات في موضوع السمع والطاعة لولي الأمر خصوصا في أوقات الربيع العرب والسواح، وقد كان من قبل محسوبا على جماعة الإخوان المسلمين، بل ربما كان من المعروف أنه طرد من بلده بسبب ثورات اللي حصلت، ثم انتقل إلى بلد آخر وعاد متستر متلبسا لكي ينشر طريقته وينشر قبضة الناس. قال أو جاء ثالث من فيه، وهذا أقل من الأقل خصوصا في هذا الزمان الذي انتشر فيه لله والمنة. نعم تفضل. فليتق الله تعالى هؤلاء المرجفون ولينتهوا عن صد الناس عن سبيل الله تعالى خدمة لأحزابهم أو ترويجا لمذاهبهم الفاسدة بمثل هذه الشبه الواهية أو اتباعا لأهوائهم بغير هدى من الله. وعلى من أراد لنفسه النجاة والفلاح أن يتأمل في نصوص الشرع الواردة في هذا الباب فيعمل بها ويذعن لها ولا يجعل للهوى عليه سلطانا، فإن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الشرع المطهر. وأكثر فساد الناس في هذا الباب إنما هو من جراء اتباع الهوى وتقديم العقل على النقل. حذوق صدق رحمه الله في هذا اتباع الهوى وتقديم العقل على النقل أدى إلى رد الحق. والله رأيت العجب ممن يشار إليه بالبناء إذ له صولة وجولة في الرد على أهل البدع، يرد على الأشاعرة، يرد على المتطوفة، يرد على المعتزلة، وأمو مناظرات في الإنترنت لم يأتي إلى حزبه الذي ينتمي إليه وإلى موضوع الإخوان المسلمين مثلا، فإنه يطعن في من يطعن فيه ويبين خطأهم. لذلك هذا مثل هذا المسمى الدمشقية مع شهرته في الرد على الأعف ورد أهل البدع وغير ذلك، لما يأتي للشيخ ربيع هذه المسألة حفظه الله وقد فضح حزب الإخوان وفضح سيد قطب كتبه وما في كتبه من الضلال، يتهمه ويدعو عليه ويسبه في حين أنه ما صدر منه مسبة واحدة لبعض أهل البدع الذين حرقوا الكلمة عن مواضعه من المتصوفة والأشاعرة وغيرهم، مع أنه له ما له من في هذا الباب من مناظرات. لما تعلق الأمر بالبدع اختلف الوضع وقلب الحال. كذلك رأينا من بعضهم وبالأسف ومعروف بالعلم لما جاء إلى كلام على تركيا وما فيها من بلاء وعلمنا ماذا فعل؟ بدأ يدافع عن هذه البلد ويدافع عن من فيها ويلتمس لهم القواعد الشرعية التي تدافع عن تصرفاتهم، لأنهم يحسبون حزب الإخوان ويرفعون شعار ما يسمى برفعة. ويا للعجب أن تخالف القواعد والعقيدة لأجل حزب واهن يعرف من تأمله تأمل بطلانه وضلال من فيه. لذلك الهوى يهوي بصاحبه في النار كما جاء في بعض الآثار، ما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار والعياذ بالله. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولو اتبع الحق وكتبت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم يعرفون. وفي زماننا قدم أهل الأهواء مصلحة الحزب على النقد الشرعي، ولذلك إخواني الأفاضل ظهر يسمى عند سيد قطب بما يسمى بفقه الحركة الذي به يتجاوزون دلالة أنا في الشرع أسأل الله السلامة والعافية. تفضل. فبين يديك أيها الطالب للحق نصوص شرعية ونقول سلفية، فأرع لها سمعك وأنعم فيها بصرك، جعل الله التوفيق حليفك والتسديد رفيقك، وجنبني وإياك مضلات الأهواء والفتن. آمين. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على قواعد تتعلق بالإيمان. تفضل. الفصل الأول في قواعد تتعلق بالإيمان. القاعدة الأولى: وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها. حسبك. هذا الفصل الأول: قواعد تتعلق بالإمامة وطريقة أهل السنة والجماعة أن يستدلوا للقاعدة قبل أن يؤصلوا القاعدة، وأما أهل البدع فإنهم يقعدون ثم يستدلون، وأما طريقة أهل السنة فيستدل ثم قعد، وهم قعد ثم استدل. فالقواعد التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى قد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وقد استنبط العلماء رحمهم الله تعالى هذه القواعد من النصوص. أما القاعدة الأولى قال: وجوب عقد بيعة الإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها. قبل الكلام على القاعدة الأولى لا بد من الكلام على أحكام البيعة وتدليلها، وذلك لأهمية الأمر خصوصا في هذا الزمان حيث كثرت الشبهات حول البيعة، وبدأ أصحاب القلوب دائما ينشرون الشبهات ويردون المسكت من النصوص المتعلقة بالبيعة لأجل نصرة أحسابهم وإضفاء صفة الشرعية على التوراة والأحكام. ظهر على الساحة بعض الطب جماعة الإخوان ومنهم يوسف القرطاوي وقرة داغي وغيره ممن حرروا أحكام البيعة تفكير تحقيق مآرب حزبهم لأجل الوصول إلى السلطة وإقناع الجماهير بالتروحية الثورات والقلع الأفكار. تصوروا العلاقة التي تربط الرأس بإمامهم محاكمهم على أنها وكالة. الأمة والشعب هم الأصل، الحاكم نائب عنهم، ورتبوا على ذلك ماذا؟ يجوز للأصيل وهم الشعب والأمة أن ينهوا عقد الوكالة متى ما أرادوا، وأن يحاسب الشعب الحاكم على أحسن كما يحاسب الوكيل موكله. وأظهروا شعار حق الأمة في محاسبة الحاكم، وعظموا من إرادة الأمة في اختيار الحاكم، وحصروا تنصيب الحاكم في الاختيار فقط دون البيعة أو الاختلاف أو التغلب. وهذا كله من التلبيس على الناس والتلبيس عليهم، تحريف الأحكام أكادة الصواب، وما ذكروه يتعارض مع الأصول التي قطعها الأئمة الأعلام مستدلين بذلك على النصوص الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع، وما قرره وحكمه تدق الأئمة الأعلام رحمه الله. وللأسف نجحوا في التلبيس على الناس وقلب الحقائق يعطيهم حتى سايرتهم دموع غفيرة من المثقفين، فأصبحت شعار وقواعد عقدية لا تحت المناقشة والرد، بل يدافعوا عنها بالقلم والروح. فأود أن أبين بعض الأحكام المتعلقة بالبيعة مستدلا على ذلك بالنصوص الشرعية وأقوال وأعمال الصحابة وأقوال العلماء رحمه الله تعالى. فأقول مستعينا بالله: لقد بينت السنة النبوية أن العلاقة التي تربط الحاكم برعيته علاقة فقط، لكن هذه العلاقة لها أحكامها الخاصة التي تختلف وتميزها عن غيرها. وفي الحقيقة هذا ليس من كتاب الإسلام، الفقه الإسلامي أعطى كل علاقة بين طرفين مسماها الشرع الخاص بها، وبين أحكامها وميزها عن غيرها من العلاقات. مثال ذلك العلاقة بين الزوجين علاقة تعاقد، العلاقة بين الزوجين مع أنها عقد تختلف عن عقد البيع، تختلف عن عقد الإيجار. طيب عقد البيع الشريعة الإسلامية وضعت أحكامه وبينت أركانه وشروطه، ومع ذلك يختلف عن عقد الإيجار. وذلك من المسائل في هذا الباب العلماء اختلفوا في مسألة ماذا من النوازل الحديث، وهي ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك. من الأدلة التي استدل بها من حرم هذه المعاملة قال أنها احتوت على عقدين يختلف بعضهما عن بعض الفيجة الماشية، فعقد البيع فيه نقل للملكية وعقد الإيجار فيه نقل للمنفع فقط لا غير. فكل عقد له صفته وميزته وأحكامه، وكذلك علاقة الحاكم بالرعية علاقة عقد تسمى بعقد البيعة. هذا العقد يختلف عن غيره من العلاقات التعاقدية وإن وجد فيه بعض صفات العقود الأخرى ومعانيه، ولذلك أبين بعض أحكام هذا العقد أو على طريقة مختصرة. أولا ما تعريف البيعة؟ البيعة في اللغة صفقة على إيجاب البيع وعلى المبايعة والطاعة كما تتعرف العرب. وأما في الاصطلاح فالبيعة للحاكم والسلطان إعطاء عهد من المبايع للحاكم على السمع والطاعة في غير معصية الله في حالة المنشط والمكره والأسر والعسر وعدم منازعته في الله سبحانه. وأما مشروعيتها وهذه المسألة الثانية قد دلت النصوص الشرعية فعل الصحابة والإجماع على مشروعية بيعة الرعية لله. عن نافع رحمه الله تعالى قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبدالله بن المطيع حين كان من أمر الحرة ثمن يجيء معاوية وقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وساده، فقال إني لم آتك أتيتك لأحدثك حديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلة. وجه الدلالة واضح من الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر البيعة وحذر من نقضها، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم كذلك من بايع إماما فرآه صفقة يده وهذه البيعة وثمرة قلبه فتجعه من استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فضربه عنق الآخر. ودل الحديث على أن صفقة في ثرب ما لحاكم هي البيعة. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تولي الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبايعه الصحابة، وهذا يدلنا على مشروعية بيعة الحاكم. وفي قصة بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة كما تحفظون فهو مشتهر بين الناس، قال عمر لأبي بكر فقل ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المماثلون ثم بايعته الأرض. وكذلك خلافة عثمان رضي الله عنه لما جعل عمر رضي الله عنه خلافة شدة وقد تنازل عنها الجميع ولم يبق منهم إلا عثمان وعلي رضي الله عنهما، وجعل الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف قال لهم أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا، ثم قال أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده، فبايعه عبد الرحمن سارعه الناس المهاجرون والأنصار أمراء الأجناد والمسلمون، وهذا الأثر رواه البخاري. ونقل الإجماع على صحة الولاية بالبيعة جملة من أهل العلم منهم ابن قدامة، قال في المغني: إن أبا بكر ثبت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته. ما ذكرته من نص يدل على أن العلاقة تربط الإمامة بمعيته تسمى بيعة. الأمر الثالث المسألة الثالثة: لمن تكون البيعة؟ الجواب: تكون البيعة أن اختاره الإمام واستخلفه بالتعليم، أو من اختاره أهل الحل والعقد حاكما على البلاد والعباد، أو من تغلب على الحكم ونوصي له بالإمرة والطاعة. وللاستخلاف طرق، منها أن يعين الحاكم قبل موته حاكما يخلفه بعده. الحاكم قبل أن يموت يقول: أنا أعين فلان خليفة أو حاكما من بعدي. طبعا هذا التقييد في ذمته ويحاسب عليه مطلق، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشرا، فعلى أهل الحل ومبايعته. ومما يدل على ذلك استخلاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر قبل وفاته. يقول عمر رضي الله عنه ما رواه مسلم، فإن أثر بعمر يقول: فإن أخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعه الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابن بطال رحمه الله: في هذه القصة دليل على جواز عقد الخلافة من الإمام المتولي لغيره بعده، وأن أمره في ذلك جائز على عامة المسلمين لإطباق الصحابة ومن مسهم على الأهل بما عهده أبو بكر. انتهى كلامه. هذه الطريقة الأولى بماذا؟ في الاستخلاف. الطريقة الثانية يعني ورد في الصحابة أن يجعل الإمام الخلافة في جماعة لا يخرج الاختيار عنهم، من غير أن يخصصهم أن يخصص واحدا منهم بعينه. فإذا تشاوروا فيما بينهم واختاروا واحدا منهم لزم البقية مبايعته. ودليل ذلك ما وقع من استخلاف عمر رضي الله عنه كل ستة، واختيار عبد الرحمن بن عوف عثمان ومبايعة الجميع. كما تكون البيعة ذلك لمن تقلب على الحكم وتسمى بالحكم والإمارة والإمامة. رجل عنده سلطان وعنده قوة فقهر الحاكم الذي قبل لا يجوز شرعا، لكن إن حصل ذلك فعلى أهل الحل والعقد مبايعة، فعلى أهل الحل مبايعته. روى البخاري عن عبد الله بن دينار قال: لم بايع الناس عبد الملك. وفي رواية قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان، فكتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين: إني أقر بالتمشي والطاعة لعبد الله الملك أمير المؤمنين على سنة أمير المؤمنين، على سنة الله ورسوله فيما استطعت، وإن بني قد أقر. يقول ابن حجر: أفراد بالاجتماع اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرقة، وكان في الأرض قبل الآن كل منهم يدعي له بالخلافة أو يدعى له بالخلافة، وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير، وقد تكلمنا عن هذا في درسنا السابق. فهؤلاء هم الذين تكون البيعة لهم. المسألة الرابعة: هل يشترط مبايعة كل الناس للإمام؟ جواب: لا يشترط في تعيين الإمام أن تبايعه كل الناس، بل ولا جميع أهل الحل والعقد. قال النووي الشافعي رحمه الله تقي على مسلم: أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط مبايعة كل الناس وباع كل أهل الحل والعقد، إنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء هو الناس. وقال الشوكاني رحمه إذ جرار وليس من شرط سقوط الإسامة أن يبايع كل من تطلب المبايعة، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين، فإن هذا الاشتراط في الأمرين مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم. وفي هذا الكلام إخواني أبجم على من يقول باشتراط أن تكون البيعة من جميع المسلمين، يقولون وهذا الأمر وإن كان متعذرا الآن لكن يحصل ذلك بالانتخابات، يحصل ذلك بمال الانتخابات، فإذا وجدنا الانتخابات فيكون الناس قد بايعوا الحاكم، وهذا لأن عندنا من أيد هذا الحاكم وحسن من عرضه واختار غيره، فمن فاز بغالبية الأصوات يوجد من الناس من لم يبايعه أصلا على قولهم هذا، هذا ليس بصحيح، بل إذا بايع أهل الحج والعقد أو بعضهم الإمام الذي ظهر بعد موت ذلك الإمام السابق أو انعداله فتكون البيعة صحيحة. المسألة الخامسة، من الذي تنعقد البيعة؟ قال أهل العلم تنعقد البيعة بأهل الأجل والعقد ليس لعامة الناس، وإنما أهل الحل، وهذا مصطلح يطلق على ذوي الشرط رأي والتفسير في الإسلام، ويدخل فيها به العلماء ورؤساء القبائل ومجهاء الناس وساداتهم. وقيل هم جماعة مخصوصة من وجوه الناس وكبرائهم يمثلونهم في رعاية ذكورهم العلم، فإذا اختاروا واحد ليكون حاكما فبايعوا لزمت البيعة عامة الأمة. يقول الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية فإذا اجتمع أهل العقد والحل في الاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها، فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا شروطا تسرع الناس لا طاعته ولا يتوقفون بيعته، فإذا تعين لهم من بين الجماعة داهم الاجتهاد والاختيار عقوها على الإيد، فإن أتاب إليها بايعوه عليها وانعقدت بيعتهم له بالإمامة فلزم كافة الأمة الدخول في بيعته ولا انقياد طاعته كلامه يرحمه الله. ويمكن أن نستدل على ذلك من كتاب ربنا سبحانه وتعالى كقوله وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لولا فضل الله عليكم ورحمته واتبعتم الشيطان. هذا تأديب الله عباده على فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والردانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. وهذا إخواني فيه رد على من يقول أن اختيار الحاكم هو الأمور المهمة للأمة بأجمعها، العالم والجاهل، المتعلم على اختلاف درجاته والذي والصانع، ومن لا يفهم في تسيير حتى أمور أسرته، اختار ما هو متعلق بأمور المسلمين عموما، كما هو الحال عند أصحاب الديمقراطيات حتى الخباز وحتى الجاهل له حق في اختيار الحاكم أو رفضه. قطعا أن الخليفة لم يضايع جميع الناس، من أهل الحد والعقد ومن حضر من الأمة في المسجد. وجاءت رواية عند الطبري في تاريخ الرسل والملوك تبين من الناس الذين استشارهم عبد الرحمن بن عوف باختيار الخليفة. وفي هذه الرواية يقول عبد الرحمن أو يقول ودار عبد الرحمن لياليه يلقي أو يقول ودار عبد الرحمن لياليه يلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وافى المدينة من الأمراء الأجناد وأشراف الناس يشاورهم ولا يخلو برجل إلا أخبره بعثمان. ده كلامه. هؤلاء الذين شاورهم عبد الرحمن لهم حكم أهل الحد والعقد الذين يستشارون بمهمات الأمور. المسألة السادسة، أثر البدعة وما يلزم عنها. قال ابن حجر الداري نقل عن الطبار وفيه أن الجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقد، وهذا ما يسمى بماذا؟ لزوم العقد. فالعقد لازم بعد تحقق أثره. المسألة السابعة، حكم الوفاء بالبيعة، وهذا ما تطرق له المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة وسيأتي الكلام عليه تفصيلا، لكن نقول يجب الوفاء بالبيعة للحاكم والسلطان ولا يجوز نقضها ولا العمل بما يخالفها طالما كانت على وفق شرع الله. فإن وقعت مخالفة للشرع من الإمام والحاكم في أمر ما عصي أمره في ذلك من أمر المخالف للشرع دون نزع اليد من طاعته وبيعته بما عدا ذلك. ومن الأدلة على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. متفق عليه. هذا الدليل على ماذا؟ على وجوب الوفاء بالبيعة للحاكم والسلطان وعدم جواز نقضها. يقول رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. قال ابن بطال رحمه الله في شرح الحديث في هذا الحديث وعيد شديد في الخروج على الأئمة ونفت بيعتهم بأمر الله بالوفاء بالعقود، إذ في ترك الخروج عليهم تحصيل الفروج والأموال وحق الاستماع، وفي القيام عليهم تفرق الكلية وتشتيت الألفة. ومن الأدلة كذلك على وجوب الوفاء بالبيعة للحاكم والسلطان وعدم جواز نقضها قول نبينا صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاع لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه البيعة مات ميتة جاهلية. تأملوا معي هذا الحديث، والله فيه ترهيب ووعيد عظيم. يقول أهل العلم أي ما فارق الجماعة أحد بنزع يده من طاعة إمامهم ونقض البيعة التي في عنقه له إلا جرى له ما ورد في الحديث من وعيد في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه يموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا. وفي الآخرة لا يملك الحجة التي سيجيب بها عن السؤال عن عمله. قال النووي أي لا حجة له في فعله ولا عذر له يفعله. وهذا في الحقيقة وعيد شديد ورد على من يخرج في تويتر في قنوات اليوتيوب وغيره ويقول أنا لا بيعة لحاكم في عنقي، هذا يخشى عليه من تحقق هذا الوعيد الوارد في الحديث. ومن الأدلة كذلك التي تدل على وجوب الوفاء بالبيعة للحاكم وإن عصى الله وأنه لا يطاع في معصية الله ولا تنزع الطاعة البيعة منه إن عصى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وار فرآه يأتي شيئا من معصية الله بل يكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم. فعلى الرغم من ارتكاب الإمام المعصية أو أمره بالمعصية فإن ذلك لا يبيح للرعية نقض البيعة التي في أعناقهم له، بل يسمعون ويطيعون فيما دون تلك المعصية. المسألة الثامنة: يحرم على المسلم ترك مبايعة الحاكم أو أن يرى أنه لا بيعة لي في عنقه له، ويحرم عليه نقضها بعد إعطائها. والأدلة على المسألة السابقة تدل على هذه المسألة كذلك، ونزيد عليها من قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فيه أجر عظيم. ما وجه الدلالة؟ قالوا: العلاقة التي بين حاكم والرعية علاقة دينية. لماذا علاقة دينية؟ لأن الله هو أمر بها وبين أحكامها وأمر بإنفاذها. فإذا بايع المسلم الحاكم فإنما يعاهده لأمر الله له، فله الأجر إن أتم هذه البيعة وهذا العهد، وعليه الوزر إن نقض هذه البيعة وأخلف وعده. ومن الأدلة كذلك ما جاء عن نافع، الحديث الذي ذكرناه، لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية وجمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم قدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. المسألة التاسعة قبل الأخيرة: إذا بويع لخليفة أو حاكم وظهر من ينازعه ويطلب البيعة له دون الأول، فما حكم مبايعة الثاني؟ روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوافوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال النووي في شرح على مسلم: ومعنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة وبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها، وسواء عقد للثاني عالمين بعقد الأول أم جاهلين، وسواء كان في بلدين أو بلد أو أحدهما في بلد الإمام أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل. هذا التفصيل إخواني ذكره النووي في حال كان للعالم الإسلامي خليفة واحد. أما وقد كثر الحكام وصار لكل بلاد حاكمها فاختلف الحال، وصار لكل حاكم في بلده حكم الإمام الأعظم. هنا نعلم بطلان ما يفعله أصحاب الحزبيات من وجود بيعة لأرباب أحزابهم مثل جماعة الإخوان المسلمين، عندهم بيعات المرشد، ومثل ما يكون عند الصوفية بيعات للشيخ، المريد يبايع شيخه، هذه بيعات باطلة. ولقد ذكر والعلة لا مجال الآن لذكر أقوالهم في هذا الباب. البيعة هي فقط للإمام. عاشر وهي المسألة الأخيرة ونختم بها: الرد على من يقول إن العلاقة التي تربط الحاكم برعيته علاقة وكالة أو نيابة عن الأمة. نقول: أولا، دلت النصوص الشرعية على أن العلاقة بين الحاكم المسلم وشعبه علاقة شرعية لازمة مستندها النص الشرعي وأجرها عند الله سبحانه وتعالى، وليست علاقة من أجل الدنيا ومنافعها، وإنما من أجل الدين وفيها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تدخلها المعاوضات، بمعنى أن الطاعة للحاكم ليست مقابل عوض يبذله الحاكم لرعيته، وليست علاقة مشاركة تجارية، وليست علاقة وكيل وكيل. ثانيا، الأصل أن تسمى العلاقة التعاقبية باسمها الذي أطلقه الشرع عليها لتأخذ أحكامها التي وضعت لها، فلا يمكن بحال أن نطلق على عقد الزواج مثلا عقد إيجار ثم نطالب بتطبيق أحكام الإيجار على الزواج باختلاف العقدين حقيقة وماهية. وكذلك العلاقة لتربط الحاكم بالمحكوم تسمى بالشرع ماذا؟ أي عقد، وقد وضع الشرع لها أحكامها الخاصة، وقد مر معنا شيء من الأحكام. ومن الخطأ أن نسمي هذه العلاقة علاقة وكالة ونطبق عليها أحكامها التي لا تتوافق مع طبيعة الإمام، فمن كيف هذه العلاقة على أنها وكالة فقد خالف الشرع. ثالثا، اشتمال العقد الشرعي على بعض معاني العقود الأخرى لا يخرجه عن مسماه، ولنتبه لهذه النقطة جيدا. اشتمال العقد الشرعي المسمى في الشريعة الإسلامية الذي له أحكامه إذا اشتمل على بعض معاني العقود الأخرى فإن ذلك لا يخرجه عن مسماه وعن حقيقته ولا عن الأحكام المنوطة به. مثلا أعطيكم مثال، الإجارة يوجد معناها في بعض العقود لكن لا يطلق شرعا الإجارة إلا على الإجارة التي هي تمليك المنفعة مع بقاء الأصل. النكاح يبذل فيه مال مقابل الاستمتاع بالفرج، قيل ففيه معنى الإجارة لكن لا يمكن أن نطبق أحكام الإجارة على عقد النكاح. مثال آخر، الإجارة معناها يوجد في عقد المضاربة، المضاربة ما هي؟ أن يدفع رجل مال لآخر، هذا يدفع رأس المال وذلك جهده في العمل بهذا المال، في حقيقتها في صورة من صور الإجارة، ومع ذلك أحكام المضاربة تختلف عن أحكام الإجارة. فعقد الإمارة وإن وجدت فيه بعض معاني بعض العقود الأخرى كالإجارة والوكالة فإن ذلك لا يلغي الأحكام اللي وضعها الشارع الحكيم بها، ولا يجيز لنا أن نطبق أحكام الوكالة والإجارة عليه. الآن وصلنا كم هاي ثالثا؟ نعم. رابعا، الاختلاف الجذري بين أحكام عقد الوكالة وبين أحكام بيعة الإمام. أنتم تقولون أن عقد البيع أن العلاقة علاقة وكالة. طيب يا جماعة الخير، نحن الشريعة دلت على أنها بيعة، ويوجد اختلاف كبير جدا ما بين عقد الوكالة وعقد البيعة، وأذكر بعض من الاختلافات. أولا، عقد الوكالة عقد غير لازم. ما معنى عقد غير لازم؟ يجوز لأي من الطرفين فسخه متى ما شاء ولو بدون سبب. أنا وكلت فلان من الناس، وكلت علي لأن يقوم لي بعمل، وكلته اليوم، الغد بدا لي ان اغيره من حقي ولو لم يرتكب ولا اي خطا. اما البيعه للحاكم فعقد لازم لا يجوز لاحد من الرعيه ان يبيت ليله ولا يرى في عنقه بيعه الامام. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه لا حجه له، ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. وبالاجماع لا يجوز للرعية خلع الإمام العادل دون عذره ولو كان العقد عقد وكالة لجاز. واضح الصورة الأولى التي تختلف بها أحكام عقد الوكالة عن أحكام بيع الإمام. ثانيا، في عقد الوكالة يكون الوكيل ملتزما بأوامر من وكله ولا يجله مخالفة. أنا وكلت شخص اسمه علي في أن يبيع سيارتي بمبلغ 10,000 درهم، فلا يجوز له أن يبيعها بتسعة، ولا يجوز له أن لا يبيعها، لأنه ملتزم بأمر أنا. طيب هذا الأمر يخالف طبيعة عقد الإمامة، إذ نجد الشريعة تأمر الأمة التي تعتبر في هذا العقد الأصيل على ما يقولونهم بأن تسمع وتطيع للإمام، بل وتحرم عليهم مخالفته إلا أن يأمر بمعصية فلا يطاع بأمره. إذن اختلفت الصورة، اختلفت أحوال الأطراف في عقد الوكالة عن الأحوال في عقد البيع. هذا قد يكفيه لبيان أن عقد البيع يختلف عن عقد الوكالة. كذلك من الردود على من يقول بأن العلاقة علاقة وكالة، استدل المخالفون بأثر، الذين يقولون أنه عقد وكالة استدلوا بأثر رواه أبو معين في حلية الهوية عن أبي عبد الله الحرسي، وكان من حرسي عمر بن عبد العزيز قال: دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال: السلام عليك أيها الأجير. قال الناس: الأمير يا أبا مسلم. ثم قال: السلام عليك أيها الأجير. قال الناس: الأمير. قال معاوية: دعوا أبا مسلم هو أعلم بما يقول. قال رحمه: صحابي مع تابعي، والتابعي معروف أنه من سادات التابعين، وسماه أجيرا. أجير عند من؟ عند المسلمين. والأجير يجوز للمسلمين محاسبته، ويجوز لمن أجره أن يعزله وغير ذلك. الجواب عن هذا الأثر مقول: أولا، العبرة إخوان الأفاضل هذه المسائل مهمة للغاية، تحفظ ولا بد من فهمها لأنها شبه إطرح. أولا، العبرة بما دل عليه دليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإجماع والقياس الصحيح وأقوال الصحابة وأفعالهم بشرط عدم مخالفتها للنصوص الشرعية. وقد دلت النصوص الشرعية على ما ذكرنا من صفة البيعة وأحكامها، فلا عبرة لقول سائل من كان إذا خالف قوله ما دلت عليه النصوص الشرعية. ثانيا، هذا الأثر ضعفه بعض أهل العلم لأن في إسناد من لا تقبل روايته لجهالته. ثالثا، يحمل معنى الأثر إن صح على ما دلت عليه النصوص، وهو أن الحاكم يأخذ أجره من الله إن هو أحسن سياسة رعيته وعدل بينهم ولم يظلمهم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع مسؤول عن رعيته. وفي تمام الأثر ماذا يقول المسلم؟ إنما مثلك مثل رجل استأجر أجيرا فولاه معاشيته وجعل له الأجر على أن يحسن الرعية ويوفر جزازها وألبانها، إلى نهاية الأثر. كذلك مما نرد به عليه، وهذا آخر، وهذه آخر نقطة، القول بأن علاقة الإمام بالرعية عقد اجتماعي وعقد وكالة، وأن الرعية فيه الأصيل والحاكم نائب، وللرعية تعيين الحاكم وعزله ومحاسبته، وأن السيادة للأمة. أقول هذه وللأسف أقوال مأخوذة عن فلاسفة ليسوا بمسلمين، منهم الفيلسوف المسمى جان جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي مبادئ الحقوق السياسية، وجان لوك وغيرهم، وقد حصل خلاف بينهم في تكييف هذه العلاقة. فمن نظريتهم أن السلطة أساسا للشعب، والشعب يتنازل عن بعض سلطاته لرجل واحد هو الحاكم، فإن أساء كان للشعب الحق استرجاع حقوقه التي تنازل عنها على الرجل المسمى بالحاكم. وبعبارة أخرى قالوا: الحاكم يستمد سلطته من الشعب. وهذه نظريات أخوان الأفاضل على اختلافها وتباينها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالبيعة، والتي سبق وذكرت لكم بعض أحكامها. ما ذكرت لكم فيه كفاية لبيان أحكام البيعة وبيان صفة العقد الذي يربط الإمام برعيته وهو عقد بيعته. وفيما ذكرته كفاية الرد على من يقول أن العلاقة علاقة وكالة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفع بما ذكرنا المسلمين عموما. هذا والله أعلم، ونستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على القاعدة الأولى في درسنا المقبل بإذن الله تعالى وحوله وقوته. وجزاك الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا، وشكر الله لكم ما قدمتم، ونستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: جاء في ما سبق ذكر أثر الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في الدعاء للسلطان، فكيف يكون التوفيق بين قول أهل العلم من حيث إن الإصلاح إنما يكون بصلاح الرعية، وكما جاء في الأثر كما تكون يولى عليكم، وبينما ذكره الفضيل رحمه الله تعالى من الدعاء لهم، لأن بصلاحه أي بصلاح السلطان يكون صلاح الرعية؟ الأمر مشترك ومتبادل بين الطائفتين، فصلاح الرعية يؤدي إلى أن يولي الله عز وجل عليهم الصالح، وصلاح الحاكم يؤدي إلى أن يأمر الناس بما هو في مصلحتهم وصلاحهم. ولذلك جاء عن عثمان قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالسلطان عليه واجبات ومسؤوليات، والرعية عليها واجبات كذلك ومسؤوليات، فإذا أدى الرعية واجبه تجاه ربهم واجبهم تجاه إمامهم ولى الله عليهم الصالح من العباد. وإذا تولى الصالح فإنه يأمر رعيته كذلك بالصلاح، فمن حصل منه انحراف قوضه الإمام، فعملية الإصلاح متبادلة بين الطرفين. ومن ذلك إقامة الحدود، فالإمام إذا كان صالحا وأمر بإقامة الحدود انصلحت الرعية، وكذلك الرعية كما تكون يولى عليكم من جزاء ربنا سبحانه وتعالى لنا أن يولي على الصالحين الصالحين. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يحذر من المرء إذا كان يطعن في العلماء كالشيخ ربيع وإخوانه من العلماء، وإن كان له جهود في الدفاع عن عقيدة أهل السنة ضد الروافد والأشاعرة وغيرهم؟ أولاً لا يطعن في أهل العلم إلا من في قلبه هوى. الشيخ ربيع، الشيخ محمد بن هادي، الشيخ عبيد، وغيرهم من الشيخ الألباني من قبلهم، وله بن باز وبن عثيمين رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء وأطال في أعمالهم، علماء ذبوا عن هذه السنة وذبوا عن هذا الدين، فطعنوا فيهم طعنوا في جهودهم وطعنوا في علمهم. وقد وصف هؤلاء الناس بالعلم الجهابدة من العلماء، الواجب احترام هؤلاء العلماء، فمن حذر منهم فإنه ينظر في حاله، فإن كان جاهلا علم، وإن كان عالما مثل الدمشقية ومن سار على طريقه فإنه يحذر منه، لأن قصده خبيث وفعله خبيث كذلك. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا السؤال الأخير: جاء الجواب على شيء منه في ثنايا كلامكم حفظكم الله. يقول صاحبه: كيف الرد على من يقول بأني لم أبايع الحاكم وإنما وجدته حاكما علي، فكأنما فرض نفسه علي، وإن كان وإذا قيل له إنما البيعة لأهل الحل والعقد أجاب بأن الدليل على هذا الأمر مفتقر؟ بارك الله فيكم. الدليل الإجماع اللي نقلناه، وحال الصحابة رضوان الله عليهم بالمبايعة. أبو بكر هل عنده دليل على أن أمة الإسلام كلها بايعته في زمنه؟ وكذلك عمر وكذلك عثمان؟ الجواب ما عنده دليل. بل الإجماع على أن أهل الحل والعقد إذا بايعوا الإمام فقد لزمت البيعة جميع أهل الإسلام. لكن هؤلاء القوم يبحثون عن المتشابهات ويركنون إليها لأجل بث يعني عقائدهم المخالفة، وإلا أهل السنة عندهم النصوص الشرعية أولا، وعندهم ثانيا الدليل الشرعي، لأن عندنا من طريقة أهل السنة والجماعة وهذا يأتينا في أحد القواعد بإذن الله تعالى، أن الإمام إذا تغلب وصارت له صولة وجولة ونودي بالحكم والسلطان فإنه له السمع والطاعة ولو لم يبايعه ولا واحد من أهل الحل والعقد، وهي ما يسمى بالتغلب، طريقة من طرق الولاية والإمامة التغلب وأخذ الحكم بالقوة، وإن كان محرما لكن إذا وقع فإن هذا الرجل الذي أخذ الحكم بالتغلب مع إثمه فإن له السمع والطاعة، وهذا بإجماع المسلمين، وسننقل إجماع المسلمين بإذن الله تعالى بذلك. فأين مبايعة أهل الحل الأقوى؟ أين مبايعة الناس؟ ما اعتبرها أهل العلم، لماذا صيانة لدماء المسلمين ولدينهم وأعراضهم وأموالهم؟ الله أعلم. فما سلسل شيخنا أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.